La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la بحكايا جدي لا ملل يأتي يروي قبل النوم قصصا في البيت قصصا في البيت قصصا في البيت. الحلقة الثانية حكايا جدي العند يورث الندامة. في الحلقة الماضية استمعنا للجد يروي لحفيديه براء ونور حكاية عن الوفاء بالوعد. صديقنا براء تعلم درسا مهما في الحفاظ على الوعد. ترى ما الحكاية التي سيرويها لنا الجد هذا اليوم؟ ما العبرة والموعظة التي سنتعلمها؟ لمعرفة ذلك والمزيد المزيد ابقوا معنا، فالحكاية على وشك أن تبدأ. غريب، أين ذهب الجميع؟ حسنا سأجيب. نعم، وعليكم السلام. من؟ عادل، كيف حالك؟ وما هي أخبارك؟ اطمئن، نحن جميعا بخير، المهم أنت. الحمد لله. قل لي، متى سترجع؟ ماذا؟ بعد عام؟ عادل، هذا كثير، إننا بحاجتك. ماذا؟ سافرت لتجمع الأموال بسببي أنا؟ لأنني عنيدة. أنا عنيدة يا عادل؟ كلا، أنا لست عنيدة أبدا، بل أنت من سافر حتى يحسن وضعه المادي وتصر بأنني عنيدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تنكر بأنها عنيدة. سامحك الله يا عادل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض. يا دميتي الجميلة، يا دميتي اللطيفة. ها براء، ما هذا الماء الوسخ على ملابسك؟ أمي نور، تعالي نور أرجوك يا أختي. لا تخبري أمي بشيء، كل ما في الأمر أنني كنت ألعب في الشارع وجاءت شاحنة كبيرة وحدث ما حدث. يا سلام، كم مرة أخبرتك بألا تلعب في الشارع، إذا عرفت أمي بذلك فسوف تنال عقابا شديدا. وهل ستخبرينها؟ لا، ولكن بشرط. وما هو هذا الشرط؟ أن تعترف الآن بأنك عنيد. لا لا لا، أنا لست عنيدا. بل عنيد. لا عنيد. لا عنيد. لا لا لا، بل عنيد. لا. وبراء ينكر أيضا بأنه عنيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. أنا عنيدة يا عادل، سامحك الله. دائما تحاول نور أن تثبت بأنني عنيد، لكنني لست عنيدا. أجل، لست عنيدا. السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام يا نور. هل أدخل يا جدي؟ أدخلي يا ابنتي، أدخلي. أرجو أن لا أكون قد سببت لك أي إزعاج يا جدي. أبدا يا نور، أبدا. أتيتك يا جدي لمساعدتي في حل مشكلة مستعصية. تقصدين براء؟ صح يا جدي، وكيف عرفت؟ لا عليك، لا عليك، إصراره على عناده، أليس كذلك يا نور؟ أجل. وكذلك أمك. أمي عنيدة؟ أمعقول يا جدي؟ سأحاول حل هذه المشكلة بإذن الله، فكوني مطمئنة. وكيف؟ أنسيت حكايا جدك؟ حقا؟ إن شاء الله تعالى. لقد شبعت، لا أريد أن أكل. أمي وأنا كذلك لا أريد أن أكل. ها؟ مبيومة يا جدي. غاضبان ولكن اطمئني كما وعدتك. أنا لست عنيدة يا عادل. أنا لست عنيدا يا نور. أعتقد يا جدي أن موعد الحكاية قد حان. طبعا طبعا يا نور. حسنا، كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان إلى أن كان، في ليلة شديدة المطر نهض الزوج تعلوب من نومه قلقا، وقد شعر بالحنين والشوق إلى أخته، فسألته زوجته ثعلوبة. ما بك يا ثعلوب؟ بماذا تفكر؟ أفكر بأختي. أختك؟ هذا غريب، ما الذي جعلها تأتي على بالك في هذه الليلة الماطرة والكل نيام؟ أشتقت إلى أختي وأود رؤيتها، فأنت تعرفين يا ثعلوبة بأنني لم أرها منذ مدة طويلة. مدة طويلة؟ لا بأس يا عزيزي، اذهب لرؤية أختك غدا صباحا بإذن الله. نم الآن، نم. هيا. لا لا، لن يغمض لي جفن يا ثعلوبة إلا بعد أن أرى أختي الحبيبة. نعم نعم، ماذا ترى أختك الحبيبة هذه الليلة؟ ألا تسمع المطر؟ ما الذي جرى لعقلك؟ لا لا لا يهمني، مسافة 20 دقيقة وأكون في بيت أختي، حبيبة أختي، لم أرها منذ مدة. كم هو عنيد هذا الثعلوب. بل كم هو محب لأخته وحنون. براء على حق، ثعلوب ليس عنيدا. من فضلك يا جدي أكمل الحكاية. حسنا حسنا. ولما أدرك الثعلوبة بأن ثعلوب مصر على زيارة أخته ورؤيتها في تلك الليلة الماطرة، حسنا يا ثعلوب اذهب لرؤية أختك الحبيبة، لكن لدي شرط واحد. قولي فأنفذه. إذا رجعت وطرقت الباب ولم تذكر اسمك لن أفتح لك، اتفقنا؟ ها؟ حسنا اتفقنا ثعلوب. وفعلا خرج ثعلوب تحت المطر الكثيف، وقطع حتى وصل بيت أخته مسافة طويلة وصعبة وشاقة. قرع الباب وفتحت أخته الباب، فلما رأت أخاها بعد هذه المدة الطويلة كاد أن يغمى عليها. تعال يا أخي، كيف حالك؟ بخير والحمد لله بخير. وثعلوبة زوجتك كيف هي؟ سامحها الله ما أعندها. تصوري يا أختي أنها حاولت منعي من القدوم لرؤيتك. ما علينا، سمعت بأنك أنجبتي، أين هو صغيرك؟ إنه نائم يا أخي، وصغير الذي تقول عنه صغيري، أنجبته منذ 5 سنوات أو أكثر. حقا؟ أين سيدي؟ كم أتمنى أن أحضر له هدية جميلة، لكن يا أختي. لا يا هم، الوقت متأخر، لا أريد سوى رؤيتك سالما معافا يا أخي. في الحقيقة. ما بك يا أخي؟ ما خطبه؟ في الحقيقة يا أختي وعدت زوجتي ثعلوبة بالعودة، وأعتقد بأنه قد حان وقت العودة، وكوني مطمئنة وواثقة بأنني سأرجع لرؤيتك. أخي ثعلوب، الدنيا ظلام وما زالت تمطر بغزارة. غير مهم يا أختي غير مهم، وكما أتيت إلى هنا سأرجع. هيا إلى اللقاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. بلغي تحياتي لصغيرك. حسنا يا أهلي، كن حذرا. صغيري تلقوا الكبيري، لا أدري فعلا أيهما العليم، أخي ثعلوب أم زوجته ثعلوبة. من هو العنيد برأيكم؟ ثعلوبة. لا شك بذلك. وأنت يا نور ماذا تقولين؟ ثعلوب ومن غيره. جدي من فضلك أكمل الحكاية، لا أريد الدخول في نقاش عقيم. حسنا. وأثناء عودة ثعلوب إلى بيته هجمت عليه بعض الكلاب الضالة، ففر منها هاربا مذعورا، فقرع باب بيته. من الطارق؟ أنا افتح الباب. أنا هذا لا يكفي، قل لي من أنت؟ أنا زوجك، افتحي. زوجي من؟ والدك، افتحي، أخشى من قدوم الكلاب. هذا ليس من شأني، إذا لم تخبرني من أنت لن أفتح الباب لك، مفهوم؟ يا ويلي، الكلاب الثاني سهران. عند ثعلوبة. ثم ماذا حدث بعد ذلك يا جدي؟ ماذا حدث؟ طبعا عاد إلى أخته طالبا العون والمساعدة. أختي من فضلك ساعديني. ما الذي عاد بك يا أخي؟ خيرا إن شاء الله. طردتني الكلاب الضالة فنسيت من أكون، وكنت قد اتفقت مع زوجتي ألا تفتح الباب إلا لي. وأنت لم تذكر اسمك وهي لم تفتح لك. الحق معها يا أخي. ماذا؟ الحق علي إذن؟ هل تعنين بأنني عنيد؟ وهل أجرؤ؟ لم أفهم. جفف نفسك الآن ونم هنا، والصباح رباح كما يقولون. أبداً لن أنام إلا في بيتي. أخي إنك مبتل، بل إنك غارق في الماء، المطر يشتد، أرجوك يا أخي. لا، قلت لا، يعني لا، يجب أن أبيت في بيتي وعلى سريري. لماذا عدت إذن؟ حتى أخذ صغيرك معي ليذكرني باسمي إذا نسيته. تعني إذا هجمتك الكلاب مرة ثانية؟ أخي كفك عنادا. أنا لست عنيدا، ثعلوبة هي العنيدة، وإذا لم ترغبي بأن يأتي صغيرك معي سأعود إلى بيتي وحدي، وسوف أردد اسمي حتى لا أنساه أبدا أبدا. أخي انتظر يا أخي ثعلوب، انتظر، سأوقظ صغيري كما تقول من النوم. ما أعند ثعلوبة؟ بل قل ما أعند أخت ثعلوب. صحيح يا أمي. سنعرف من هو العنيد بعد أن تنتهي الحكاية، صح يا جدي؟ أجل يا نور أجل. وبالمناسبة يا أحبائي، لا يوجد أي طير إذا اعترف الإنسان بذنبه وتراجع عن عناده، فالعناد يورث الندامة، ثم إن الاعتراف بالذنب فضيلة. أكمل الحكاية يا عمي بعد إذنك. حاضر. ولما عاد ثعلوب مع ابن أخته هاجمتهما الكلاب مرة ثانية، فنسي ابن أخت ثعلوب اسم خاله ثعلوب، رغم أنه كان يردده طوال الطريق، خالي ثعلوب خالي ثعلوب، لكن نسيه طبعا من شدة الخوف. ولما وصلا أخيرا. ما سامي الطارق. أنا زوجك. قلنا من أنا يا خالي؟ قلنا أنت خالي. أنا خالك يا أختي، لكن ما اسمي؟ قلنا خالي يا خالي. خالك لكن ما اسمي؟ افتحي زوجتي. لا، لن أفتح لك الباب. ما عنبك؟ أنا لست عنيدا، من أين تأتين بالعناد؟ افتحي. يا خالي أم أنا مخطئ؟ قلناها ما اسمي. أنا خالك لكن ما اسمي. أنت الكلاب. اهرب. خاله، ومن أين آتي بخالي؟ كان شرطي علي أن يخبرني ما اسمه. وبعد يا جدي؟ انتهت الحكاية طبعا. لا، بقي القليل. وفي الصباح. زوجتي، أنا منذ البارحة وقد جاء الصباح. افتحي، أرجوك افتحي. ما اسمي يا ابن أختي؟ قلت لها ما اسمي. علي. حمدا لله على سلامتك. أخيرا تذكرت اسمك. أرجو أن تكون قد تعلمت درسا مما حدث لك. تعلمت درسا، لم أكون عنيدا، لن أكون عنيدا. أنا عنيد، أعترف. وأنا عنيدة، أعترف. براء، شكرا لك. أمي، لقد كبرت في نظري أكثر وأكثر. الاعتراف بالذنب فضيلة، والعناد يورث الندامة. أحبائي، الاعتراف بالذنب فضيلة، والعناد يورث الندامة. انتهت حكايتي، وحتى نلتقي في حلقة أخرى قادمة، حتى نتعلم درسا جديدا وعبرة وفائدة، أستودعكم الله، والسلام عليكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة من حكاية جدي. حكاية جدي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بحكايا جدي لا ملل يأتي، يروي قبل النوم قصصا في البيت، قصصا في البيت، قصصا في البيت.